قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقاء جديد مع الحلقة التاسعة من روائع القصص. حقيقة إحنا ما زلنا نعيش في رحاب قصة أصحاب الأخدود، قصة توضح لنا مدى التضحية والبذل والعطاء، وقد إيه الإنسان لازم يكون همه الأول هو خدمة هذا الدين. إن أنا عايش حياتي كلها لله وعايش حياتي كلها للإسلام وخدمة هذا الدين. بنقول لكل مسلم النهاردة، زي ما بتقعد النهاردة كل يوم مع زوجتك وأولادك وتقعدوا تظبطوا حياتكم وتفكير بيشغل على الأقل ساعة يوميا في العيش والأكل والشرب وهنفطر إيه وهنتغدى إيه ونتعشى إيه، من باب أولى يكون في جزء من حياتنا نقعد نفكر أنا وزوجتي وأولادي نخدم ديننا إزاي. ربما تخرج فكرة صغيرة من طفل من أطفالي يقول لي كلمة ياخدها منه فنخدم بها هذا الدين. زي ما أذكر أن واحد مرة في السعودية ربنا يحفظهم ماشي مع والده طفل صغير، فالمهم الولد عطش، فوالده قال له طب تعالى نحط ريال في المكنة دي تنزل لنا إزازة ميريندا، إزازة أي حاجة ساعة وكده يعني الكنز ده يعني. فحط الريال فطلع حاجة ساعة، فالطفل خطر على باله فكرة جميلة، قال له طب يا والدي طب ليه ما نحطش ريال ينزل لنا مثلا كتاب ديني أو شريط ديني أو غير ذلك، حاجات تذكرنا بالله سبحانه وتعالى أفضل من الأكل والشرب والحاجات ديت. ففكر في فكرة زي كده تخدم هذا الدين. فياريت فعلا يبقى همنا الأوحد هو خدمة هذا الدين، كما قال ربيع بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ده همنا الكبير، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. فهي دي المسألة، ان احنا يكون همنا الاوحد هو خدمة هذا الدين. ما زلنا في رحاب سورة البروج وفي رحاب قصة اصحاب الاخدود. برضو عشان نكون متابعين القصة من اولها لاخرها كده بقولها في دقيقة بسرعة كده اللي فاتنا عشان نكمل مع بعض، وقلنا معلش انا ماشي ببطء شوية لكن بكل جملة عايزين ناخد منها درس وعظة وعبرة، والمسألة مش مسألة ان انا اهو بقول قصص وخلاص وبنقضيها 30 حلقة مع كان يا مكان. لا، انا عايز ناخد دروس وعظة وعبر، حتى لو ما قضيناش الشهر كله الا في قصه واحده وتبقى لكم 29 قصه نقولها ان شاء الله رمضان الجاي احيانا ربنا سبحانه وتعالى. فالقصه اصحاب الاخدود، القصه في بعجله سريعه كما رواها مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم. كان في ملك بالبلد كده، كان في ملك وعنده ساحر. الساحر ده كبر في السن، بدل ما يتوب الى الله قال له لا انا عايز غلام اعلمه السحر عشان السحر ينتشر ويخدمك فيما بعد. جاب له غلام نابغ نبيه ما شاء الله وعنده ذكاء شديد جدا، جابه وبدا يعلمه السحر. الغلام بقى كل يوم بقى مشواره اليومي من البيت للسحر، وهو بيعدي ربنا يقدر انه يعدي على راهب وكان موحد، فدخل وسمع منه كلمات التوحيد الجميله، وقدر ربنا سبحانه وتعالى انه بعد ما سمع منه الكلمات بدا يتاثر، فبدا يروح للساحر ويرجع تاني وهو معدي، يرجع يعدي على الراهب وراح لاهله، وهو رايح تاني يوم للساحر يوم معدي على الراهب برضه، وفي الرايحه وفي الجايه بيعدي عليه، لحد ما جه في يوم من الايام دماغ الطفل وقلبه اتملوا بالحق والباطل بالسحر والتوحيد، فعايز يعرف ايهما افضل، وان كانت فطرته بتميل الى التوحيد. فالمهم في يوم من الايام وهو خارج عايز علامه بينه توضح له انهي احسن، فربنا قدر وهو خارج لقى ناس كتيره جدا مش عارفين يمشوا، في ايه؟ في اسد حابسهم في الطريق. فمسك طوبه صغيره وهو غلام صغير 9 سنين وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر السحر فاقتل هذه الدبه، رمى الحجر قتل الاسد. وطبعا دي كانت كرامه ثابته لهذا الطفل الصبي الصغير. راح بعدها على طول لمين بقى؟ لشيخه واستاذه، فرحان ان ربنا وضح له ان الحق مع مين؟ مع الراهب، وفرحان في نفس الوقت بالكرامه اللي ربنا اكرمه بيها، فرايح عشان يبشر هذا الراهب. اول ما راح له قال له يعني حصل كذا وكذا وكذا، فقال الراهب بتواضع شديد جدا، ودي الحلقه اللي فاتت اللي كلمنا فيها عن التواضع، قال له اي بني انت اليوم افضل مني، قد وصل من امرك او قد بلغ من امرك كما ارى. يعني ما شاء الله وصلت لمرحله عاليه جدا جدا ما شاء الله. خد بالك بقى وحلقه النهارده بقى، قال له الراهب وانك ستبتلى، اي بني انك اليوم افضل مني، قد وصل او قد بلغ من امرك ما ارى، وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل عليه. هنقف النهارده مع الجمله دي بقى، وانك ستبتلى. طيب الغلام وصل لمرحله ايمانيه عاليه، وصل لمرحله انه بقى ليه كرامات وما شاء الله طب ليه ابتلى؟ ليه ابتلى؟ الابتلاء يا جماعه يعني في الغالب بيكون في مصالح، في مصلحه العبد. المولى عز وجل لا يريد منك الا قلبك. ماده حياه الجسم تختلف تماما عن ماده حياه القلب. ماده حياه البدن والاعضاء ديت في الاكل والشرب والشهوه والمتع والفسح والخروج يعني الدنيا ماشي كده. اما ماده حياه القلب في حاجات معينه، ايمانيات، ذكر لله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وماده حياه القلب ايضا في الابتلاءات. تخيل القلب ده يجمد وينشف ويبقى قوي جدا جدا بالابتلاءات والصبر عليها. اخدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فدي ماده حياه القلب. والله عز وجل لا يريد منك الا قلبك. اذ جاء ربه بقلب سليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. زيك تلاقي ممكن انسان ما شاء الله عضلات وقوه وما شاء الله، ولكن ما عندوش ايمانيات مثلا يعني. فلما تيجي مثلا تقول له خبر معين، مثلا تيجي تقول له يا فلان ده والدك مات، تلاقيه سقط وقع في مكانه، ممكن يموت، ممكن يجي له اي جلطه ولا بتاع ولا يحصل له اي حاجه، او ممكن من الخضه يقع ما تشيلش رجليه. ازاي؟ طيب ده راجل عضلاته قوه والمفروض انه يعني ما شاء الله، ايه اللي وقعه؟ ان القلب هو الذي يحمل الجسد والجسد لا يحمل القلب. تلاقي واحد تاني ضعيف يا عيني وغلبان كده وعلى قده وعنده انيميا ومش عارف ايه، وتيجي تقول له ده البيت وقع وكان جوه مثلا الام والاب والزوجه والاولاد. فتجد هذا الانسان الضعيف صاحب القلب القوي العمران بالايمان يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخرف لي خيرا منها، وتلاقيه ثابت الجأش. ليه؟ قلبه حمله، قلبه حمله. لذلك كان اهتمام سلفنا رضي الله عنهم وارضاهم اهتمام بالغ جدا يا جماعه بموضوع القلب. القلب محل النية في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامة، محل الإيمان، محل الطاعة. اهتمام كتير مننا النهارده بأعمال الجوارح. فلان الحمد لله بيصلي، فلان بيصوم، فلان بيحج، فلان بيحرك لسانه بالذكر، فلان. طيب أين القلب بقى؟ أين التوكل؟ أين الثقة؟ أين الإنابة؟ أين التوبة؟ أين اليقين؟ أين الثقة في الله؟ أين التسليم لله؟ أين الخشوع؟ كل دي أعمال قلبية. إحنا محتاجين النهاردة نراعي القلب وننمي القلب ونغذي القلب بالأعمال القلبية. البدن مهما كان يعني أعماله وإن كانت طبعا مطلوبة طبعا، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني ما ينفعش إن أنا أقول الحمد لله قلب عمران بالإيمان وزي الفل ما شاء الله، لكن عمري ما هركعها. ما يبقاش لا نقول له بقى معلش، إحنا لنا الظاهر بقى. الظاهر إن القلب ده لو صلح لابد أن ينصلح أحوال الجوارح، وده كلام النبي ولازم نصدقه. قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طب لو الجسد ده ما بيصليش، ما بيركعش، ما بيسجدش، ما بيصومش، ما بيعملش اي عباده، ما بيذكرش ربنا، يبقى القلب ده في حاجه مش مظبوطه. ولذلك عايز تعرف حتى مدى خشوع الانسان في الصلاه، والخشوع ده عمل قلبي، عمل قلبي لكن يظهر على الجوارح. انظر الى جوارح هذا الانسان، فان خشعت جوارحه تعلم ان القلب خشع. يعني احيانا تلاقي واحد واقف عمال بيصلي الله اكبر وعمال بيعدل في الغطره ويظبط مش عارف ايه ويبص في الساعه ويعد في فلوسه وحاجات كده، فاهم ازاي؟ فلما تبص كده تقول ده لا يمكن يكون خاشع بالمره. انسان تاني تجده الله اكبر ما شاء الله، ايده دي على ايده دي والاثنين على الصدر، وخشوع واخبات وذل والانكسار، والعين موضع السجود، وتجد عليه اثار الطاعه كده. اعلم جيدا ان القلب ده متظبط. القلب ده ايه؟ قلب خاشع. ودي علامات، واحنا بنقول دايما يعني لابد من دليل يوضح لنا ذلك، يوضح لنا ان ايه اللي يوضح ان القلب ده خاشع، ان الجوارح نفسها خاشعه. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. احنا محتاجين ان احنا نهتم باعمال القلوب. النهارده لو واحد، ربنا يا رب يشفي جميع المرضى المسلمين، لو واحد جاله اي مرض في القلب اللي هو الجارحه يعني. لو جاله مرض لا يسال عن مجرد طبيب عادي، اسال عن افضل طبيب في القلب. مش في مصر بس بل وفي العالم. ليه؟ يقول لك ده القلب، دي مساله يعني انا يعني انشغل عن القلب ازاي؟ ده انا ممكن اضيع فيها، ممكن اموت فيها ديت. فيبتدي ينشغل، عايز طبيب يكون ممتاز ويكون مهما بلغت التكلفه مش مشكله. ما